لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري للإمام المزني رحمه الله تعالى، وعليه تعليق للشيخ عبد الرزاق البدر. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المزني رحمه الله تعالى، قال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. قال: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. هذه يعني الكلمات تلخص مسألة عقدية من يعني المسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة في الصحابة، العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه المسألة صارت مسألة عقائدية باعتبار وجود من خالف في هذا المعنى، وهو فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعظيم مكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما وجد من يخالف في ذلك، بل صار يطعن عليهم، بل وربما يكفرهم، كانت الحاجة يعني ماسة إلى أن يبين أهل السنة والجماعة، وأن يبين علماء الإسلام عقيدة المسلم في هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن انتسب من طعن عليهم إلى الإسلام. يعني الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم منسوبون للقبلة في الجملة، منسوبون إلى القبلة في الجملة، وهؤلاء الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة أمرهم يهدمون دين الإسلام بالكلية، يهدمون دين الإسلام بالكلية، كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم، وقالوا إنما أرادوا هدم ديننا فطعنوا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط أو لا يلزم يعني كون كل واحد من عوامهم أن يكون كذلك. يعني قد يقول قائل: عوام الشيعة عموما، وهم الطائفة التي تطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا كلهم كذلك. فالجواب على ذلك: لا يشترط، وإلا فالناس على دين ملوكهم، على دين ملوكهم، فأصولهم ورؤوسهم يقررون وينظرون لذلك، وهو هدم الإسلام من خلال يعني هدم الصحابة. ولذلك في الحقيقة احنا يعني دائما نتناول هذه المسائل العقدية، وربما ننسى يعني بين يدي الكلام المسلك الإيماني، ودي يا أخوانا يعني أو هذا معنى مهم جدا لكل يعني واحد من إخواننا يتعرض في يوم من الأيام لتناول مسائل العقائد عموما، يعني سواء مسألة العقيدة في الصحابة أو غيرها، فلا بد أن يأخذ الناس إلى مسلك إيماني من خلالها، وإلا ما نتعلم كل العلوم عموما ولا أبواب العلم ولا العقائد إلا لنفع قلوبنا، إلا لنفع قلوبنا، وإلا أحيانا نتناول مسائل العقائد فتكون جامدة وعليه، فربما القلوب لا يعني تتغذى، وإن كانت العقول أخذت ما أخذت. ولذلك يعني من هذا الباب فأنا أقول قبل ما نشرع في شرح يعني هذه العبارات نذكر يعني تمهيد مختصر جدا بين يدي هذا الكلام لنبين هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهو أن هدم الصحابة هدم للدين. فلو أنك يعني استرجاع تاريخي مختصر جدا جدا جدا رجعنا إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم كذبه أهله وعشيرته، وقام الكبراء إلى دعوته وكذبوها وصدوا يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا فئة قليلة، تحملوا في سبيل ذلك الأذى والاضطهاد والقتل والعذاب، تحملوا يعني أشد ألوان يعني المواجهة والاضطهاد من الكفار، فقاموا ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، وظلوا كذلك إلى أن أمروا بالهجرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك بلادهم وترك عيالهم وترك أموالهم، فهاجروا وتركوا ديارهم وتركوا عيالهم وتركوا كل شيء لله عز وجل. وفيهم أنزل الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فخرج الصادقون هؤلاء من بلادهم بعد كل هذا العذاب الذي تعرضوا له في سبيل الله عز وجل، فلما خرجوا بأمر الله ورسوله توجهوا إلى يثرب أو المدينة بعد ذلك، فلقيهم أناس آمنوا بالله ورسوله ونصروا دعوة الله عز وجل، أو فأووهم ونصروا دعوة الله عز وجل أعظم النصرة، وبذلوا في سبيل ذلك الغالي والنفيس رضي الله عنه، وقتل من قتل منهم حتى قتل منهم أكثر مما قتل من غيرهم رضوان الله عليه، وهم أهل المدينة أهل النصرة أهل أرض الهجرة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوا الصحابة وأوهم أعظم الإيواء، فاستحقوا أن يقال فيهم كما قال ربهم سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال الله عز وجل: فأولئك هم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوصف الله عز وجل المهاجرين بالصدق، ووصف الأنصار بالفلاح، وصار الفريقان الصادقون والمفلحون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ينصرون دين الله عز وجل ويتحملون في سبيل ذلك ما لا يتحمله بشر، وضربوا أروع المثل الذي ما عرفت البشرية مثله في البذل والتضحية والاستجابة من قبل وغير ذلك. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده اخوانا كل عبارة منه تحتاج بحث في حق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فنصروا دين الله عز وجل أعظم نصرة. ثم لما أكمل الله عز وجل لهم الدين، وكان أمر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر شديدا عليهم، لكن ظلت الراية مرفوعة، ظلت الراية مرفوعة، ما سقطت الراية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظلت الراية أي راية الدين مرفوعة، بل وفتحوا البلاد والعباد أكثر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونشروا الإسلام في الأرض كلها رضي الله عنهم وأرضاه. ومن هذا التمهيد السريع نخلص بمسألة مهمة جدا تتعلق بما أشرنا إليه في أول الكلام، وهي أن أعداء الإسلام وخصوصا الرافضة والشيعة يريدون هدم الإسلام من خلال هدم الصحابة. فنخلص من ذلك أن الإسلام نجح بعوامل ثلاثة، بعوامل ثلاثة، أي هذه أعظم عوامل نجاح الدعوة الإسلامية. الأول كمال المنهج، كمال المنهج. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الثاني أو العامل الثاني من عوامل نجاح الدعوة الإسلامية شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، التي من يوم أن قال الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم فأنذر، ما نام ولا هدأ ولا قعد، صلى الله عليه وسلم، حتى آتاه اليقين. العامل الثالث من عوامل نجاح الدعوة الإسلامية هو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين حملوا الدين. العامل الثالث من عوامل نجاح الدعوة الإسلامية حملت الدين. من الذي حمل الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن نخلص إنه عوامل نجاح الدعوة الإسلامية تتلخص في ثلاثة يعني أسباب أو يعني جهات. الأولى، الجهة الأولى كمال المنهج. الثانية شخصية النبي صلى الله عليه وسلم التي ما توانت لحظة في سبيل نصرة هذا الدين ونشره. ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا هذا الدين وبذلوا من أجله الغالي والنفيس حتى انتشر في ربوع الأرض. وعلي هنجد أن أعداء الإسلام عموما كل أعداء الإسلام إذا أرادوا مهاجمة الإسلام ومحاولة هدم الإسلام في نفوس الناس هاجموا واحد من الإيش؟ من الثلاثة أو اثنين أو الثلاثة كلها حسب قدرات كل واحد منهم. فنجد مثلا الذين يريدون هدم الإسلام من خلال العامل الثالث الصحابة، وهم الذين اشتهروا بلفظ التشيع أو الشيعة أو الروافض على التحديد ونحو ذلك. فهؤلاء أرادوا هدم الإسلام من خلال هدم الصحابة، وإلا فهم كغيرهم الملاحدة مثلا يهدمون الإسلام أو يحاولون هدم الإسلام من خلال الهجوم على الذات الإلهية والهجوم على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشككين والعياذ بالله والعلمانيين يهجمون على الإسلام من خلال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونحو ذلك. فكل له وجهة والعياذ بالله في الشر. ولذلك فالشيعة مثلا على التحديد تلك الفئة التي اشتهرت بالطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هي السبب الأول في كون علماء الإسلام جعلوا مسألة العقيدة في الصحابة مسألة عقدية، أو مسألة الكلام في الصحابة وإيه ما هو يعني نظر المسلم للصحابة مسألة عقدية. لماذا؟ لأنه وجد من يقرر خلاف ذلك ويقول بخلاف ذلك. ولذلك يسعنا أن احنا بعد ذلك إن شاء الله تعالى نتناول هذه العبارات من كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى من خلال هذا الشرح للشيخ عبد الرزاق. قال في الشرح: شرع المصنف رحمه الله ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وبيان فضلهم وخيريتهم وعدالتهم، وإثبات ما جاء في السنة من المفاضلة بينهم. الصحابة متفاضلون كما أن الأنبياء متفاضلون. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. يبقى من باب أولى نفضل الناس على بعض، والصحابة من الناس. قال قوله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحقيقة فاتني إن أنا يعني أشير لمن يعني رأى في ذلك فائدة إن شاء. العبارات اللي أنا كنت بذكرها، هذا التمهيد اللي بذكره ده، هو مقدمة لخطبة مقترحة أنا كنت كتبتها، لو الإخوة هيجدوا فيها مادة كبيرة واسعة جدا، مادة طويلة جدا الخطبة دي، اسمها الصحابة بين السنة والشيعة. اسمها كده الصحابة بين السنة والشيعة، في سلسلة اسمها تكلم عن الشيعة كلها، فمن ضمنها مسألة الصحابة بين السنة والشيعة، هتجدوا فيها مسائل طويلة كثيرة غير يعني ده تمهيد تاريخي في بداية الإيش الخطبة فقط، لكن هتجد فيها كلام أوسع من ذلك إن شاء الله. والخطبة دي طويلة جدا، أيام ما كنا زمان بنخطب خطب طويلة، فالإخوة لو حصل إن ممكن يقطعها خطبتين وثلاثة، وخصوصا يا أخوانا إن إحنا الشيعة في الفترة الحالية دي يعني والحمد لله هم في نفوس المصريين على الأقل يعني كاليهود، لكن لا مانع من إن إحنا يظل يعني تظل الوقاية إيش مستمرة وأسباب الوقاية مستمرة، فلا مانع إن إحنا مثلا في الفترة القادمة إن الناس تتكلم عن خطر الشيعة، وخصوصا مع نمو الدولة الصفوية المسمى بإيران واتساع نفوذها في كثير من بلاد العالم، وخصوصا الحصار المفروض في الآن على بعض البلاد الإسلامية وأبرزها طبعا السعودية. قال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشارح: بدأ المصنف بذكر أفضل الصحابة على الإطلاق وهو أبو بكر الصديق، وذكر بعده الفاروق عمر رضي الله عنه، وهذا الذي بيّنه المصنف رحمه الله تعالى، قد دلت عليه نصوص عديدة من السنة ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. هذا كان متقرر في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وقال علي رضي الله عنه حين سأله ابنه محمد بن الحنفية: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ ابن محمد بن الحنفية بيقول له ثم أنت، يعني بيعمل استباق يعني في أنه يعني مسألة الترتيب علي على عثمان رضي الله عنه. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا الحديث والذي قبله يدل ابتداء على أن الأمة مجمعة على فضل أبي بكر وعمر وسبق أبي بكر وعمر لسائر الأمة، لسائر الأمة، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء عموما، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: بلغني، يعني علي رضي الله عنه يقول: بلغني أن أناسا يفضلوني على أبي بكر وعمر، لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، يعني حد المفتري وحد الإيش القذف، إنه ده يعني كذب، وحد المفتري ده أصله من إيه، من الكذب الشديد جدا، ولذلك هو اعتبر ده شبهه، يعني الذي يرمي إنسان بالفاحشة في عرضه كالذي كذلك يبالغ في الكذب جدا فيضربه حد المفتري. لا لا، مش شرط مسألة العرض، لكن الطعن على يعني الطعن على بكر وعمر طعن ابتداء في الدين، فده افتراء على دين الله سبحانه وتعالى، وهذا كذب مفترى. كيف أن الله عز وجل يزكيهم والرسول صلى الله عليه وسلم يزكيهم، ثم يأتي إنسان ويقول لا ليس كذلك، بل ويقول بالإيه بالطعن، والعياذ بالله، وإلا كتب الرافضة قبحهم الله عز وجل مشحونة بالطعن والتكفير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين. وإلا مثلا من ما يتقربون به والعياذ بالله في صلواتهم وأدعيتهم، وهو لعن أبي بكر وعمر، فهذا عندهم أفضل من التسبيح والأذكار وهو سب أبي بكر ولعن أبي بكر وعمر والعياذ بالله. قال بل صح أن أبا بكر وعمر أفضل الناس على الإطلاق بعد النبيين والمرسلين، كما روي عن علي بن أبي طالب، أو كما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما روي عن علي، هي كما روى علي، هي روي عن سيدنا. أيوة نعم. قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خال النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. الكهل هو الذي بين مرحلة الشباب ومرحلة الإيش الشيخوخ، بين مرحلة الشباب، الغالب عندنا احنا بنستعملها في آخر مراحل الإيش العمر. نعم. وإلا فقال الله عز وجل في المسيح ويكلم الناس في المهدي وكهلا، وأكثر الأخبار المذكورة في رفع المسيح أنه رفع في 33 أو نحو ذلك. قوله فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل هنا إن علي رضي الله عنه هنا هو يروي هذه الأحاديث، يعني من فضلني على أبي بكر وعمر لما سئل يعني عن خير الأمة قال أبو بكر وعمر ونحو ذلك، فإشكال يعني ربما يعني يقول به بعض الجهل والعياذ بالله، يقول كيف هذه الأحاديث وهو الذي اعترض أصلا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. علي رضي الله عنه ما كان معترضا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، علي رضي الله عنه كان قد شق عليه وخاف أن يساء به الظن لما بايعوا أبا بكر في غير حضوره، في غير حضوره، ولذلك هو وجد في نفسه من ذلك، وجد في نفسه من ذلك، وهو أنهم بايعوا أبا بكر في غير حضوره، وقد كان مشغولا بمسألة دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم رضي الله عنهم مشغولون بمسألة كبيرة جدا أيضا، وهي تنصيب إمام للأمة قبل دفن إمام الأمة الأكبر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأدلة التي يحتج بها العلماء في وجوب تنصيب الإمام. نعم. قوله فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه ضعف أنه قال وزيراي أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. هو الحديث الصحيحة تغني في الحقيقة السابقة وغيرها يغني يعني عن ذلك. ومن هذه الأحاديث أيضا ما رواه البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ كأن عمرو بن العاص لما بعث قائد على غزوة ذات السلاسل، ودي سبحان الله سمة يعني الإمام الناجح ابتداء يعني، فضلا عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشعر كل من حوله أنه هو مش إيه يحبهم جميعا، يحبهم جميعا، حتى أن عمرو بن العاص ظن أنه هو رقم واحد مثلا ربما ولا حاجة، ولا رقم اثنين ولا حاجة. فلما أرسلوا بعثوا في قيادة غزوة ذات السلاسل فقال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ فجعل يعد رجالا، قال فسكته رضي الله عنه وأرضاه، أنه بدأ يعدله رجال، هو لسه ما جاش دوره رضي الله عنه، لأنه هو ده لسه كان يعني أسلم ما بقالوش يعني ده كان نحو شهر أو حاجة زي كده يعني، وإنما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على هذه الغزوة خصوصا لأنه كان له علاقة ببعض القبائل الموجودة في هذه المنطقة. قال ولكن من جهة المعنى صحيح، فالوزير في اللغة هو المعين والمشير، يعني وزيراي أبو بكر وعمر. قال ولكن من جهة المعنى صحيح، فالوزير في اللغة هو المعين والمشير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستشيرهما ويرافقانه ويلازمانه كما ثبت في وقائع متعددة في السنة. حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على عمر وهو جريح قال إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك إن أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. زي ما أنت كنت في الدنيا دائما مصاحب لهما إن شاء الله سيجعلك الله معهما كذلك في الآخرة. هذا الحديث فإذا كده يعني هامشية تربوية يستدل به علماء التربية خصوصا يعني الكلام في كلام التربية في علماء الإسلام على أن هذا أصل من أصول الإيش التربية. وهو ماذا؟ بل هو الأصل الأعظم. الأصل الأعظم في التربية وهو إيش؟ الملازمة. وإلا كثير من الناس يظن أن التربية هي عبارة عن دروس رقائق. وده معنى يعني اشتهر في فترة كده من الفترات خصوصا يعني مع اتجاهات مختلفة اتجاه معين كان بيخدم على هذا الجانب في الحقيقة، وهو انه التربية هي عبارة عن ايش؟ دروس رقائق. لا، هذا يعتبر فرع في مسألة الايش؟ التربية. انما التربية هي الايش؟ المصاحبة والملازمة في المقام الاول، ثم اصول اخرى كثيرة جدا للتربية، لكن هذا اعظم اصل وهو المصاحبة والملازمة. لماذا؟ لأن هذا الذي به يؤخذ كل الأصول الأخرى بعد ذلك، وبه كذلك يتقى من الآفات الأخرى. كم من إنسان يقرأ في كتب الرقائق وتجد يخالف هذا الذي يقرأه أصرح المخالفة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك المسألة مسألة إيش؟ مصاحبة ملازمة. خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. المصاحبة من كثرة مصاحبة هارون لموسى سأل الله له أعظم يعني أمنية أو أعظم يعني فائدة. ولذلك كما يقول العلماء لم ينفع في يعني أخ أخاه مثل ما نفع موسى هارون. أكثر أخ نفع أخاه أنه يسأل الله عز وجل أن يجعل له ليش النبوة، واجعل لي وأشركه في أمري وأشركه في أمري. نعم. قال وفي هذا يقول الحافظ عبد الله بن أبي داود السجستاني رحمه الله في حائيته وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. الحقيقة دي هي دي اللي احنا كنا أشرنا إليها، ان احنا مش لاقيين الايه الكتاب، يعني مش لاقيين الكتاب كما كتاب مطبوع يعني مش لاقيينه. كان دي برضو مرشحة في عقيدة أهل السنة والجماعة، 100 بيت برضو للإمام السجستاني أو نحوها، يعني شرحهم الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى. قال قوله وضجيعاه في قبره، يعني من أيضا فضائل أبي بكر وعمر كونهما ماذا يعني شارك النبي صلى الله عليه وسلم في حتى في يعني مثواه الأخير صلى الله عليه وسلم، وإن كان كلمة الأخير دي فيها نظر، كلمة الأخير دي فيها نظر. نعم، شارك النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وفي يعني مقامه في قبره صلى الله عليه وسلم. ها، هي باعتبار الدنيا يعني باعتبار، لكن عشان فيها إيهام بشبهة إن الناس يظنوا أنه بعدها لا شيء، فالأفضل إن إحنا ما نقولهاش أفضل، لأنه بعض الناس العامة يظنون ذلك. يعني والدتي رحمة الله عليها كانت تظن ذلك، كانت تظن إن إحنا بعد ما نموت خلاص ما فيش حاجة تاني خلاص، وإن خلاص إحنا بعد ما نموت خلاص ما فيش حاجة تاني خالص. الناس بساط جدا، ما كانوا يعرفون ان في حساب وبعث وسؤال وجنة ونار ونحو ذلك. وان كان احيانا بعضهم يقول ربنا يكرمك وتخش الجنة مثلا، بس هو لان المسائل عنده مش واضحة فتلتبس هذه المعاني. قوله ونثلث بذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، قال وذو النورين لقب له لأنه تزوج بابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ماتت إحداهما زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يزوجه واحدة كمان من بناته، ده لو عثمان ده عنده حاجة ولا بتاع، على الأقل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم خلاص، ما يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لكن هذا يدل على عظيم فضل هذا الصحابي رضي الله عنه، خلافا للمجرمين الذين يطعنون على عثمان من أشد أيضا أنواع الإيش طعن، لأنه أيضا عثمان كان في نوع من الأخذ والعطف مسألة الإمارة أو الخلافة بينه وبين علي رضي الله عنه. نعم رضي الله عنه وارضاه. قوله ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، يعني بعد ما نثلث بعثمان نربع بقى أو نأتي بعد عثمان بمن؟ بعلي رضي الله عنه. قال وهذا الترتيب الذي ذكره رحمه الله تعالى في المنزلة والفضل لهؤلاء الأربعة هو بحسب ترتيبهم أيضا في الخلافة، وأهل السنة يؤمنون بهذا الترتيب جزما ويقينا. وإن كان كفائدة أيضا نذكرها، إن وجد في أهل السنة، وجد في علماء أهل السنة وبعض يعني السلف من يفضل عليا على عثمان، من يفضل عليا على عثمان، وهذا في أمر التفضيل، هذا في أمر التفضيل. أما في الخلافة فلا، أما في الخلافة فلا، أهل السنة قاطبة بالإجماع، بالإجماع يقولون أن عثمان مقدم على علي. لكن الخلاف موجود في ماذا؟ في التفضيل الشخصي. أما في الخلافة والترتيب في الخلافة فهناك فالإجماع على ذلك، وهو تقديم عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول من طعن في خلافة واحد من هؤلاء يعني الأربعة هو أضل من حمار أهله، هو أضل من حمار أهله. الشيخ الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري له كلام طويل جدا في هذه المسألة وفوائد كثيرة حولها، يعني اللي عايز مجلد 7 صفحة 37. قوله ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. ثم الباقين يعني كما ذكرنا وقلنا أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هما أبي بكر وعمر، ثم نثلث بعثمان، ثم نربع بعلي، ثم الباقين بعدهم يعني في الإيش في الفضل من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. قال سموا بالعشرة المبشرين بالجنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم جملة واحدة في حديث واحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة رضي الله عنه وارضاه. وهذا حديث صحيح. يقول وقد نظم عدد من أهل العلم هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة في أبيات، منها قول ابن أبي داود في حائيته وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. عامر فهر اللي هو أبو عبيدة يعني رضي الله عنه. وزيراه قدمه أبو بكر وعمر اللي هو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. في طريقة سهلة كده في حفظ العشرة غير موضوع البيت، انه هم الخلفاء الاربعة معروف طبعا، واما الستة الباقين في سعد وسعيد، في تشابه سعد وسعيد، وطلحة والزبير دول كانوا اصحاب جدا، والاثنين التانيين في تشابه في العين بالذات، حرف العين يعني ابو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قوله ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، هنضع كل واحد فيما كان مكانه من التفضيل، كلهم أصحاب فضل لكن هم متفاضلون أيضا، وهذا ظاهر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يعني. قال أي أن مقدار محبتهم يتفاوت بحسب تفاوتهم في الفضل والمنزلة، وهذا يحفز المسلم أن يقرأ فضائل الصحابة ومناقبهم الرشيدة ومآثرهم الحميدة حتى تزيد محبتهم في قلبه، وإذا زادت المحبة في قلبه زاد الاتباع والاتساء بهم، يعني الاقتداء بهم. طب ليه الصحابة سبحان الله معنى كده يعني الخاطر كده، لماذا لم يجعل الله عز وجل الصحابة كلهم على درجة واحدة في كل شيء؟ هذا شيء لم يوجد في سنن الكون عموما، لم يوجد في سنن الكون عموما أن يخلق الله عز وجل فئة كاملة على هيئة في كل شيء، وهذا من بيان عظيم قدرة الله عز وجل ابتداء. ثم ماذا لو كانوا جميعا على حال واحد؟ ما عرف منهم الصالح يعني المقدم على الإيش، على المفضول أو الفاضل على المفضول؟ ما تنافس الناس لأجل أن يكونوا مثل الإيش الفاضل؟ ما يعني قرأ الناس سيرتهم وصاروا يعني يعجبون بها، لأن كلهم يعتبروا أشبه من صح التعبير نسخة واحدة؟ لا، تجد ده هذا فاضل في باب والآخر فاضل، يعني أبو بكر أحسن الصحابة أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء عموما، كان هناك من هو أحفظ منهم في القرآن مثلا، بل بعض العلماء يقولون مات أبو بكر ولم يحفظ القرآن كله مثلا، هذه فضيلة تجدها فيه بعض الصحابة الشباب سبحان الله العظيم. عمر رضي الله عنه تجد أعلم منه في بعض الأمور زي الفرائض ونحو ذلك، تجد زيد وكذا ونحو ذلك، فسبحان الله الذي يعني نوع في خلقه، ومن ذلك يعني أحوال أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين. قال قوله ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم، أي نخلص المحبة أيضا لسائر الصحابة بعد العشرة، فتجب محبتهم على كل مسلم لسابقتهم في نصرة هذا الدين والدعوة إليه، ولما من الله به عليهم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وسماع أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. عشان كده إخواننا بنقول لما إخواننا بعضنا لما بيجي يتناول موضوع الشيعة، فالبعض بيتناول موضوع الشيعة مثلا في وعظ خطبة مثلا، يقوم يتناولها بنفس طريقة الإيش دروس العلم بين طلبة العلم، وهذا خطأ. فابتداء دروس العلم بتناقش الإيش أو الكلام مع طلبة العلم بيناقش الشبه والرد عليها والمخالفين وكذا ونحو ذا، لا ده أنا في الوعظ ابتداء يعني أقي عموما العامة من مسألة الإيش الشبه، ما كنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم به فتنة. ثم عندي أنا باب رائع جدا جدا، وأنا أذكر والله يا أخوانا من سنوات كده كان برضو موضوع الشيعة ده حصل، فكنا بنتناقش نعمل إيه في تناول الموضوع، فأنا كنت لي رأي إن إحنا الإخوة إذا تناولوا موضوع الشيعة يتناولوا من خلال فضل الصحابة، وكنت شرعت في هذا الموضوع والفضل لله سبحانه وتعالى. الناس كان يتصل بي بعض العوام والله بالتليفون بعد صلاة الجمعة دائما، يتصل بي كثير من عامة الناس يقولون لي إحنا مستنين الجمعة اللي جاية، ليه؟ لأنه الصحابة كتير من المعلومات والفضائل والمواقف، وخصوصا مواقف الصحابة التي أشبه بالإيش بالخيال كده، والله أشبه بالخيال رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك من المسالك الإيمانية لما نيجي عند جزء مثلا زي ده ثم لسائر أصحابه من بعدهم يعني المحبة، طب لما نيجي كده وأنا بشرح الكتاب ده مثلا حتى بين طلبة العلم، إن أنا أذكر موقف من باب إن أنا أثير المحبة فيه، قولي بهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لما يقفوا كده في بدر والنبي صلى الله عليه وسلم، مسألة حرجة جدا، جيش ثلاث أضعاف ومؤنة ومؤونة وكذا وكذا، وناس معهمش غير السلاح الشخصي، ويقف يقول لهم أشيروا علي أيها الناس، يقوم يقف يقول هو عارف أن الأنصار هم تلتين الجيش وهم اللي هيشيلوا الشيلة، وخصوصا أنه هو كان صورة العقد اللي كان بينه وبينهم في البيعة بتاعت العقبة أنه هم يمنعوا فين؟ في ديارهم. فبيقول لهم أشيروا علي أشيروا علي، وهم رضي الله عنهم الموضوع مش في دماغهم، برا جوه احنا معاك. فلما لاحظوا المسألة شوف يقوم الواحد منهم يقوم كده، سعد بن معاذ رضي الله عنه يقول كلام حاجة يعني ايه حاجة كده في الحقيقة الواحد يعني لا يشبع من هو يعني الكلام ده يعني يقرأه ويسمعه ويجريه على قلبه ونحو ذلك. يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك، أتحسب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنصار لا تنصرك إلا في ديارها؟ والله يا رسول الله لو خط بنا برق الغم لخضناه معه. يا رسول الله سل من شئت واقطع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت وما أخذت أحب إلينا مما تركت وغير ذلك من العبارات، فسر بنا يا رسول الله. وفي عبارات أخرى في روايات أخرى قال يا رسول الله وإننا أهل الحرب والحلقة وصبر عند اللقاء يعني يسر الله عز وجل قلبك بما سترى حاجة. سبحان الله العظيم إيه الناس دول، يعني ناس يعني بايعوه على خسارة كل شيء دنيوي، كل شيء دنيوي، إنه الأموال الأولاد والأشراف والمال وكذا ونحو ذلك كل هذا. نعم. قال ومحبتهم علامة على الإيمان كما أن بغضهم علامة على النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وقال أيضا لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضه الله. علشان كده العلماء علماء الإسلام يقرروها مسألة عقدية، مسألة عقدية. يعني على سبيل المثال الإمام ابن قدامة رحمه الله مثلا في لمعة الاعتقاد يقول في عباراته التي هي عبارة عن تقرير مسائل قال وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يعني الإمام ابن قدامة يقرر هذا المعنى وحبهم دين وإيمان وإحسان، قال ومحبتهم علامة على الإيمان كما أن بغضهم علامة على النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وقال أيضا لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحب الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال الطحاوي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده قالها فين الطحاوي؟ في عقيدة الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني صارت مسألة عقدية عند أهل السنة والجماعة تعبر عن عقيدة هذا الإنسان، ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يبقى اللي يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه أول علامة على أنه ليس من أهل السنة والجماعة، أنه ليس من أهل السنة والجماعة، ثم قد يكون منافقا والعياذ بالله، وقد يكفر على تفصيل، قد يكون منافقا وقد يكفر على تفصيل، والنفاق كفر، لكن نقصد أنه يكفر صراحة يصير كافرا مرتدا والعياذ بالله. وهذه محل تفصيل بين العلماء، وإلا فإن احنا أحيانا نجد بعض أهل العلم يطلق التكفير ويصرح بكفرهم، وإن كان هذا لابد له من تفصيل، هذا لابد فيه من تفصيل، وإلا أقوال بعض أهل العلم في تكفير عموم يعني الشيعة لابد فيها من تفصيل، لابد فيها من تفصيل. يعني مثلا ابن حزم رحمه الله يقول هم أو عبارة معناها هم ليسوا بمسلمين وغيره من العلماء، ولكن المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. ولذلك نقول إنه بغض الصحابة قد يصل الكفر، نعم قد يصل الكفر، وقد لا يصل الكفر في بعض الأحوال. وملخص سريع جدا لهذه المسألة: تكفير الصحابة بمجموعهم يعني مطلق عموم الصحابة، الذي يكفر عموم الصحابة كافر بإجماع أهل العلم. اللي يكفر عموم الصحابة يقول الصحابة كلهم كفار، هذا كافر بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا إذا كفرهم جميعا جميعا يكون قد كذب بما جاء في الكتاب وفي السنة. ثم يأتي تكفير بعض الصحابة، بعض الصحابة. وأشهر هذه المسائل أولا مسألة تكفير أبي بكر وعمر. فمن كفر أبي بكر وعمر الراجح أو الصحيح كفره، من كفر أبي بكر وعمر الصحيح كفره. من كفر عائشة رضي الله عنها أو رماها بالفاحشة فصحيح باتفاق أهل العلم، لأنه من أكثر من وجه من أعظمها تكذيبه بالقرآن، تكذيبه بالقرآن. تكفير بقية الصحابة هذا محل تفصيل، محل تفصيل. فمن كفر من تواترت الأدلة على إيمانه وأنه من أهل الجنة فالراجح أنه كافر، فالراجح أنه كافر بعد طبعا بلوغ الإيش الأدلة له، بعد يعني إبلاغه بالأدلة. الذي مثلا يقول فلان من الصحابة الذين جاء الخبر الصحيح بثبوتهم أنهم من أهل الجنة يقول هذا كافر من أهل النار، فهذا سيكون كافرا باعتبار تكذيبه لماذا؟ للقرآن وللسنة، إذا كانت يعني أدلة قرآن أو أدلة سنة. فمن كفر من تواترت الأدلة على فضله الراجح أنه يكفر، الراجح أنه يكفر. لكن بقية الصحابة إذا سبهم عموما أو حتى أبو بكر وعمر لو سبهم وقال هو بخيل مثلا، هو حريص على الرئاسة، هو كذا نحو ذلك، الأرجح عدم التكفير، الأرجح عدم التكفير. نعم. بما لم يقدح في دينهم من باعتبار إيش؟ الإيمان والكفر، الإيمان والكفر. إنما لو قدح في من جهة الأخلاق، يعني قال بخيل، قال جبان، قال حريص على الرئاسة نحو ذلك، هذا كله أرجح في عدم التكفير. لكنه فاجر يعذر ويعاقب ونحو ذلك. لو رأى إنه ده يعني، هي مسألة التعزير طبعا فيها خلاف بين العلماء في مسألة إنها تصل للقتل ولا لا، لكن بحسب الحال، وخصوصا سب أبي بكر وعمر فيما دون الدين قد يكون سبب لفتح باب الطعن فيهم على الدين ونحو ذلك. اللي يقول مثلا ممكن يقول أبو بكر كان بخيل مثلا، عمر كان جبان مثلا ونحو ذلك. وإن كان الأرجح عدم التكفير، لكن هذا قد يفتح به بابا للإيش؟ للزندقة في الصحابة والعياذ بالله. قال قوله ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ودي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى غير مسألة المحبة. قال ذكر المصنف حقا آخر من حقوق الصحابة، يبقى الحق الأول وهو حب الصحابة ماشي، وموالاتهم، وبغض من يبغضهم، وبغض من يبغضهم. نعم. قال ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم. ذكر المصنف حقا آخر من حقوق الصحابة رضي الله عنهم، وهو تعداد فضائلهم ومناقبهم. والله عز وجل في كتابه قد بين فضائلهم ومدح ظاهرهم وباطنهم في آيات عديدة، من ذلك قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. استنبط من هذه الآية الإمام مالك رحمه الله تعالى أن من يغيظه الصحابة فهو ليس من المؤمنين، لأن الله جل ذكر فئات المؤمنين المهاجرين الأنصار وبعدين والذين جاءوا من بعدهم. نعم. وهنا في هذه الآية ذكر الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه، فذكرهم عموما المؤمنين عموما، وذكر إن الصحابة لهم وصف، والذي يغتاظ من هذا الوصف هم الكفار، ولذلك استنبط الإمام مالك هذا الوصف. قال ونجد أن السلف الصالح حرصوا على جمع فضائل الصحابة الواردة في السنة في مؤلفات كثيرة سواء مفردة أو ضمن أمهات المصنفات، ليتعلم الناس منازل الصحابة ويقدروا لهم قدرهم الواجب لهم شرعا. قوله ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، ودي المسألة الثالثة العظيمة في باب العقيدة في الصحابة، المحبة الأول ثم ذكرهم بالفضل والمحاسن ثم نمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، وهذا حق ثالث من حقوق الصحابة رضي الله عنهم، والإمساك عما شجر بينهم من خلاف ونحوه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، والمراد بالحديث أي إذا ذكر بغير المدح والثناء، فإن المسلم إذا ذكر بغير المدح والثناء، يعني مش الإمساك مطلقا، الإمساك عن الإيش؟ عن الإساءة. قال فإن المسلم مأمور بالإمساك وكف اللسان وعدم الخوض، وهذا شامل أيضا لمن يتكلف النظر في التاريخ للتحكيم ومعرفة المصيب والمخطئ. إن بعضهم من الجهل يقوم يعمل كتب يعني إيه من باب إنه هو بيسبر سيرة النزاع اللي بين الصحابة علشان يظهر الحقيقة، يقوم يقع هو في الإيش؟ في الجهل. وليس معنى هنا كلام الشيخ عبد الرزاق الذي نظنه يعني يقصده بإذن الله إنه مطلق ذلك، وإلا قد يصنف بعض العلماء في بيان يعني ما شجر بين الصحابة من باب الرد على الإيش؟ الشبهات. ومن أعظم هذه الكتب كتاب العواصم من القواسم، هذا من أعظم الكتب في هذا الباب. طيب قال وهذا شامل أيضا لمن يتكلف النظر في التاريخ للتحكيم ومعرفة المصيب والمخطئ، فهذا لا يجوز لأن الأمر وقع وانقضى، والله تعالى يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وخصوصا اللي هو ليس عنده قدرة على يعني تناول هذه القضية، كان بعضهم يعني فعل ذلك، وأنا يعني أنا أذكره بالاسم في الحقيقة، كان أحد الناس كده واحد كويتي اسمه طارق سويدان، هذا كان موضوع التاريخ ونحو ذلك بدأ يتكلم فيه، ثم دخل في تاريخ الصحابة وبدأ يذكر حاجات سيئة جدا. وأنا أذكر لأن اللجنة الدائمة أفتت بمنع هذه الشرائط التسجيلات يعني أيام. قالوا لأن أهل البدع استغلوا ما شجر بين الصحابة ووضعوا في ذلك قصصا وحكايات مكذوبة. وأما ما صح من هذه الأخبار وهو قليل جدا، ما صح من هذه الأخبار اللي حصل فيها نزاع وبعض المواقف ربما يكون أخطأ فيها بعض الصحابة أو نحو ذلك، كلها تدخل في تحت الإيش؟ الاجتهاد، تحت الاجتهاد، أحدهما مصيب والآخر مخطئ، وكلاهما له أجر بإذن الله تعالى. قال فإنهم مجتهدون فيه، فالمخطئ منهم مغفور له وله أجر، والمصيب منهم له أجران، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض بيانه لعقيدة أهل السنة في الصحابة قال ويمسكون عما شجر من الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون يصيبون وإما مجتهدون مخطئون رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني بعبارة مجازة جدا، النزاع الذي كان بين علي رضي الله عنه ومعاوية كان هذا النزاع حول مسألة الثأر بعثمان، الثأر من قتلة عثمان، فمسألة مشروعة، لكن متى يكون هذا هو ذا اللي كان بسبب النزاع؟ علي كان يرى التريث والانتظار حتى تستقر الدولة المسلمة، ولا سيما وأن هناك اضطرابات داخل الدولة المسلمة في الأمصار ونحو ذلك، وأن هؤلاء لو أنه قتلهم الآن وسعى في القبض عليهم، وخصوصا أنهم ما كانوا معروفين بالأشخاص، فإن هذا سيوجد اضطرابا شديدا في الأمصار. فكان يرى التريث، وهذا له فيه قدوة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أصلا إقامة الحد على عبد الله بن أبي سلول والمنافقين الذين تكلموا في عائشة، وأقام الحد على الصحابة الذين تكلموا في هذه المسألة. وأما معاوية رضي الله عنه فهو له علاقة قرابة بينه وبين عثمان، فكان يرى أنه ولي الدم، وكان مجتهد في هذه المسألة، هو كثير من الصحابة كانوا معه، منهم عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم، فكان هؤلاء مجتهدين في أنه لا يصلح أن يؤخر مسألة الثأر من قتلة عثمان. وعليه نشأ النزاع نتيجة فتن أيضا وضعت، ويعني حواشي من أهل الإجرام الذين كانوا مندسين يعني في جيش علي خصوصا، في جيش علي خصوصا، حتى ثارت الفتنة وحدث ما حدث. قال: ما أجمل ما قاله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله حينما سئل عن بعض ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، قال: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا، فلا تخضب بها ولا فلا نخضب بها ألسنتنا. يا سلام، حاجة رائعة جدا والله. تلك دماء طهر الله منها سيوفنا، ما احنا ما اشترقناش فيها، خلاص نعافي ألسنتنا من ايش؟ من الكلام فيها ما استطعنا، إلا إن كان هذا الخوض للدفاع عنهم والذب عن أعراضهم وتبرئة جنابهم رضي الله عنهم وأرضاهم. مما يذكر يعني في حال الصحابة رضي الله عنهم، وكيف كانوا عند النزاع بخلاف الأحوال التي يظنها ربما بعض الجهلة، كما هو النزاع بين الناس بعضهم البعض، فالناس ربما إذا اختلفوا والعياذ ظهرت أسوأ الأخلاق والعياذ بالله. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، معاوية رضي الله عنه لما حصل النزاع وبدأت بوادره تظهر، ما إن خرج جيش من جيوش المسلمين بقيادة معاوية ليواجه جيش علي، حتى تحرش يعني أحد ملوك الروم يعني تخوم الشام، فأرسل إليه رسالة: أيغرنك ما كان بيني وبين ابن عمي؟ والله لأرجعن إليك، لأصطلحن مع ابن عمي وأرجعن إليك فأؤدبك. ففر أو رجعت هذه الجيوش مرة أخرى. طلحة والزبير رضوان الله عليهم، الزبير رضي الله عنه لما يطلع في يوم المعركة بتاعت الجمل ويطلع كده يقف قدام الصفوف ويقول: يا علي اخرج الي، يا علي رضي الله عنه ينادى عليه يقول له: يا زبير اخرج الي، اخرج الي يا زبير اكلمك. فيخرج الزبير قدام الصفوف فيقول: يا زبير، انسيت يوم ان مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه وقلت ان عليا يحب الزهو او الزهو، يعني علي ده بيحب انه يبقى يعني كده له. فقال: يا زبير، ستقاتل عليا وانت له ظالم؟ الا تذكر يا زبير؟ فقال: والله ما ذكرتها او ما تذكرتها الا الان. وولى وترك المعركه، فقتله الرجل المجرم الذي قتله غيله، ومن الذي كان يستطيع مواجهه الزبير اصلا حتى في كبر سنه؟ فقتله غيله. ولما قتل الزبير وجاء براسه الى علي رضي الله عنه قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وجعل يبكي رضي الله عنه علي، وجعل يبكي، ولما بحث في القتلى وجد طلحة فوقف عليه وباكيا. يعني فهذا هو خلافهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أما خلاف الناس والعياذ بالله الذي نراه والعياذ بالله من القتل والسب والطعن والفجور، نسأل الله العفو والعافية. قال شيخ الإسلام: لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم، أي في الصحابة، بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل، بعلم وعدل. نعم. قوله: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم، وكفى بهذا شرفا وفضلا أن اصطفاهم الله عز وفضلا أن اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلهم أنصارا وأعوانا له صلوات الله وسلامه عليه. لما الشيخ الألباني رحمة الله عليه واجه أحد الشيعة زمان بيقول يعني، فبيقول إن هو يعني قال له حاجة الشيخ كان بيقولها، يعني أنا أقولها لكم نصيحة قلوها للشيعة دائما يعني. فقال له إنه ما رأيك في رجل يريد أن يخترع شيء أو حاجة يعني، ويريد أن يكون هذا الشيء على أحسن ما يكون ويحتاج إلى أعوان، ترى يعني إذا اختار أعوان من سيختار يعني من الأعوان؟ قال: أنجح الناس. قال: فما بالك لو أنه اختار أفشل الناس أن يكون له أعوان؟ قال: إذن هو فاشل وهم فاشلون. فقال: أتستبعدون ذلك في يعني أمور الدنيا وتجعلونها في محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي كل أعوان يختار أفشل الناس في نظركم كما تقولون كالشيعة يعني، فيجعلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الكفرة وكذا وكذا والعياذ بالله. فهذا في الحقيقة حكم على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فشل في اختيار أصحابه وتربيتهم وإعدادهم صلوات الله وسلامه عليه، وكذبوا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، واصطفاه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.